بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع أمثال القرآن، هذه الأمثال العظيمة التي ضربها الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم حتى نقيس عليها وحتى نعتبر بها وحتى نعرف الطريق المستقيم والصراط الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن نسلكه، ونعرف طريق الجنة وطريق مرضات الله سبحانه وتعالى. النهاردة إن شاء الله نتكلم على مثل ربنا سبحانه وتعالى ضربه في القرآن الكريم للقلوب، وهذا المثال يعني ضرب عدة مرات، وتأثير القرآن على القلوب، وكيف أن هناك مشاعر وهناك عبادات قلبية نحن أمرنا بها، بل إن الله سبحانه وتعالى عتب على كثير من الناس أنهم لم تتأثر هذه القلوب بكلام الله سبحانه وتعالى. ولما نقول ان القلوب لم تتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى، ده معناه ان في تكليف على هذا القلب. وفي قاعدة مهمة جدا اخواني واخواتي، في من قواعد الايمان ان الايمان فيه تلازم. يعني ايه تلازم؟ يعني اذا القلب بدأ فيه نوع من انواع الخشوع او بدأ فيه من انواع اللين، هنا لما الايمان يزداد في القلب، الجوارح العين تبدأ تبقى اكثر قدرة على انها تنضبط باوامر الله. يعني الانسان اللي بيعاني انه مش قادر يغض بصره، الانسان اللي بيعاني انه مش قادر يعمل حاجة، مش قادر يصلي، الانسان اللي بيعاني ان هو عارف الحلال فين والحرام فين بس مش قادر يبطل الحرام، الاخت اللي بتعاني ان في حاجات مش قادرة تمسك لسانها، خلاص بيفلت منها، كل شوية تقول انا معنتش هختاب تاني، انا معنتش هجيب في سيرة حد تاني، وبعدين تمر الايام وترجع تجيب في سيرة حد تاني. هنا مسألة ان انا لما بفقد قدرتي على الجوارح لازم ارجع انظر نظرة مختلفة الى القلب. وربنا سبحانه وتعالى هنا أعطانا أو ضرب مثال لمسألة القلوب، كيف أن هذه القلوب ينبغي أن تتأثر. ومعنى أن القلوب تتأثر معناها أن دي حاجة في إيديه، يعني معنى أن ربنا سبحانه وتعالى يعتب على البعض أن قلبه لا يتأثر، معنى ده أن التأثر ده حاجة موجودة في متناول أو في استطاعة الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. تعالوا نشوف المثالين النهاردة، نقف مع مثل البقرة، لكن قبل ما أضرب أو أقول المثل اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في سورة البقرة، تعالوا ندخل على المثل اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربه في سورة الحشر حتى يتضح الأمر قبل أن ندخل على مثال البقرة. قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار، أو قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فربنا سبحانه وتعالى ضرب مثال على تأثير كلامه سبحانه وتعالى، وعلى اختراق وقوة وصلابة هذا الوحي الذي يستطيع أن يؤثر في كل شيء. بل إن الله سبحانه وتعالى عتب على هؤلاء الذين تناسوا. قيل أن هذه الآية نزلت في اليهود أنهم أو في منافقين أو في غيرهم، أنهم تناسوا كلام الله سبحانه وتعالى حتى أنهم يعني حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى بعدما أنزل آيات سورة الحشر قال محذرا لأهل الإيمان: لا تكونوا كهؤلاء. يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فربنا هنا سبحانه وتعالى بيعتب على هؤلاء الذين قست القلوب. معنى قست القلوب معنى يبست القلب، يعني جف القلب، يعني القلب ما عادش لين، يعني القلب بقى شديد، بقى ما بيأثرش في حاجة. طبيعي مسألة التأثير دي إن في حاجة بتتأثر بحاجة. يعني إنسان لما بيرى شيء معين بيتأثر، لما بيسمع خبر معين بيتأثر. ممكن واحد يموت من الزعل، ممكن واحد حياته يجي له اكتئاب، ممكن واحد يزعل جدا، ممكن واحد يفرح جدا لمجرد إنه يسمع خبر. ممكن الخبر ده بعد كده يطلع صادق أو كاذب. ممكن واحد لما يرى مشهد معين هو المشهد ده بيؤثر فيه، والمشهد ده بيخليه يعني جاء فيه شيء يحزنه، يفضل قاعد يوم ويومين وثلاثة وأربعة حزين بسبب نظرة، بسبب حاجة أثرت فيه. لما الإنسان يبقى متبلد، يبقى متحجر، يبقى ما عادش عنده حاجة بتأثر فيه، هنا ده اللي هو خلاص اللي هو وضع المؤثر بجانب الشيء الذي يتأثر، ثم هو لا يؤثر فيه. حصل فيه نوع من أنواع البلادة، حصل فيه نوع من أنواع الغشاء القوي الذي أو الصلابة اللي بتمنع الإنسان يتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. ربنا بيحذر من هذا، بيقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أي تناسوا أمر الله سبحانه وتعالى، ابتعدوا عن أمر الله سبحانه وتعالى. قيل أن بني إسرائيل ابتعدت عن أمر الله سبحانه وتعالى ومرت على ذلك أيام وشهور وسنين، فلم تعد تتأثر بالتوراة، ولم تعد تتأثر بالموعظة، ولم تعد تتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. بقوا بيشوفوا الآيات وبقوا ما عادوش بيتأثروا بها، حتى أنهم حرفوا التوراة وكتبوا أشياء بأيديهم، ثم بعد ذلك لم ينكر عليهم أحد لأن القلوب قاسية. فلما قست القلوب نسي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نسيت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نسي التواصي بالحق والتواصي بالخير، نسي الدعوة إلى الخير، نسي التناصح بين الناس، نسي حب الخير للناس ونفع الناس وحب كلام الله سبحانه وتعالى، فتناسوا ذلك، حتى أنهم بعد ذلك أصبحوا يمتحنون الناس على هذه التوراة المحرفة وهذا الكتاب الذي كتبوه بأيديهم والدعوة أنه من عند الله. فكان أحدهم يضرب على إن هو إذا كان مؤمن، يعني تخيلوا استبدلوا كلام ربنا سبحانه وتعالى بكلام من عند أنفسهم، وبعد كده بدأوا يعملوا هذا الكلام معيار يقيسوا عليه الناس. فكان الإنسان إذا يعني أحسنهم حالا اللي هو إيه، يبقى مؤمن بقلبه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. يعني الفريق اللي بيتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى يختلف عن الفريق الذي لا يتأثر بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في الزمر الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إن قلبه وجلده تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، إن قلبه وجلده يلين يعني يخشع، يعني يبدأ يرق لكلام الله سبحانه وتعالى، تبدأ جوارحه تنقاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. معنى إيه إن القلب يلين يا جماعة؟ معنى إن القلب ده شرب المعنى، شرب المعنى، فبدأ يبقى فيه نوع من أنواع الإيمان يحدث فيه. عشان كده كان ابن القيم بيقول ولا شيء أنفع للإيمان من تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني أكتر حاجة لو إنسان مش قادر يتخلص من أي معصية ينظر في المصحف ويحاول يزود إيمانه بهذا الكتاب العظيم، يحاول أن يتأثر قلبه، يشرب المعنى. لما يشرب المعنى تبدأ عينه، يبدأ لسانه، تبدأ أذنه، تبدأ جوارحه إيديه ورجليه ينقاضوا في طاعة الله سبحانه وتعالى. هنا حدث التأثر. ربنا سبحانه وتعالى ينهى الناس إن هم يتحجروا ويتصلبوا وتجف هذه القلوب حتى لم تعد تتأثر بكتاب الله سبحانه وتعالى، ثم قال أن هذا القلب مهما كانت فيه المعاصي ومهما كان بعيد عن الله سبحانه وتعالى ومهما امتلأ بيبوسة وجفاف شديد، القرآن قوي، مقارع القرآن ووعظ القرآن وبيان الحق من الباطل وتفهيم الله سبحانه وتعالى وتبيين الله سبحانه وتعالى لفطرة الإنسان. عشان كده يقولوا لا يستطيع الإنسان أن يعرف ربه حتى يعرف نفسه، وأكثر من عرف الإنسان نفسه وعرف الإنسان ربه هو كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك كل ما الإنسان بيقرأ في كتاب الله كل ما بيعرف أنه ضعيف، كل ما بيعرف أنه عاجز، كل ما بيعرف أن الجنس البشري جنس مخلوق أنه يحتاج إلى ربه، كل ما بيعرف عظمة ربنا وقدرة ربنا وعزة ربنا سبحانه وتعالى وهيمنة ربنا وحكمة ربنا ورحمة ربنا سبحانه وتعالى بخلقه، كل ما بيخشع لله سبحانه وتعالى، كل ما قلبه بيرق لأوامر الله سبحانه وتعالى. فقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الجبل حيا عاقلا يفهم لرأيت هذا الجبل خاشعا، يعني هذا الجبل يتوطأ يعني يتغير، عارفين إن إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، إن قلبه يتوطأ يعني قلبه يمهد للطريق، إن هو يبدأ يفهم، إن هو يبدأ ينقاد، إن الكبر اللي جوه القلب ينكسر، إن الحسد اللي جوه القلب ينكسر، إن الخوف اللي جوه القلب مخلوق ينكسر، إن الرجاء اللي جوه القلب بالأشياء ينكسر، إن حب الحرص والشح والدنيا يبدأ يتغير. قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، يعني على حجارة الجبل ده مجموعة أحجار بجانب بعضها البعض، مخلوق عظيم مهيب، مخلوق مخيف. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، يعني متشقق، يعني الخشوع اللي هو ان هو يتوطأ او يتمهد، والتصدع ان هو ينكسر او يتشقق. قال لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، يعني كلمة لرأيته دي في سرعة، يعني هتشوف المشهد ده، مشهد الخشوع، مشهد التشقق. قال من خشية الله، ثم قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالله سبحانه وتعالى ضرب هذا المثال حتى يعرف الناس تأثير هذا الكتاب العظيم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتعظ وأن نتأثر وأن تلين القلوب لذكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى نهانا أن نكون أصحاب قلوب قاسية. طب سؤال، هو أنا ليه سيطرة على قلبي؟ يعني أنا حاسس ان انا بقرا القران، انا بسمع القران، بس انا حاسس ان انا قلبي مش لاقيه، حاسس ان انا مش عارف، انا مش لاقي الخشوع ده، مش لاقي الخشيه دي. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا ان احنا نستمر في سماع القران ومحاوله تطبيقه، ان في ذلك ذكر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد، ان انسان يحاول يلقي السمع وهو شهيد، يحاول يشاهد، يحاول يرى ذلك اللي هو إما أن يكون له قلب، قلب صاحب لين، صاحب خشوع، صاحب خشية، فبالنسبة له أول ما تأتي الموعظة، أول ما يأتي الآية هو يبادر يسارع في أن هو ينفذ هذه الآية، أو أنه يلقي السمع، إن في ذلك ذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن هو يبقى عندنا حاجتين، يا إما أن قلبه يتحرك في طاعة الله، أو إن هو يلقي سمعه ويصبر ويثابر ويصابر على ذلك حتى يتأثر قلبه، حتى يستطيع أن يتخيل المشاهد وهو شهيد، حتى يستطيع أن يرى هذا القرآن أمام عينيه، إن هو يحاول يتخيل اللي بيحصل، يحاول لما تيجي ذكر الجنة يحاول يعيش الجنة، لما تيجي ذكر النار يحاول يعيش النار، يحاول يركز إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إنه حاول ينصت ويستمع، إن هو يتكلف، إنه يحاول يفكر، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم إن هل القلب مغلق ولا إن هو يتدبر. يبقى مفتاح فتح مغلاق القلب أو قفل القلب أو قسوة القلب هو كثرة سماع القرآن، اللي هو الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذا القرآن مثاني، يعني جعل فيه معاني تثنى وراء بعضها البعض، وقيم تهز القلوب، هذه القلوب التي أمر الله سبحانه وتعالى بأن تخشع لأمر الله سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نشوف مثل البقرة السريع، هو مثل بني إسرائيل الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه. سورة البقرة من أعظم سور القرآن، أكبر سورة في القرآن، وسورة بركة لا تستطيعها البطلة يعني السحرة، سورة تظل صاحبها يوم القيامة. هذه السورة العظيمة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها قصة البقرة، وممكن نبقى نراجع قصة البقرة، في موجود في يعني كتير من الناس شرحوا البقرة، لكن بعد آية البقرة على طول وبعد آيات البقرة ربنا سبحانه وتعالى قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن مسألة عتاب مرة أخرى، عن مسألة قسوة القلوب. قسوة القلوب بعد رؤية الآيات، يعني إن القلب رأى آية، الناس بتوع البقرة دولت واحد قتل واحد وبعد كده راح لسيدنا موسى قال له عن عمي مات مع إن هو اللي كان قاتل، وقال له أنا مش عارف مين اللي قتله واروح فين واجي إزاي، فسيدنا موسى أمره بأمر مختلف تماما، قال له اذبح لله بقرة، فقعدوا يتعنتوا وحصل عناد شديد في أمر الله سبحانه وتعالى، ثم الله سبحانه وتعالى بعد طول عناد أمرهم بأن بعد ما ذبحوا البقرة بقى وقال كنا نضربوه ببعضها، أن ربنا سبحانه وتعالى أمرهم أن يضربوا هذا الميت ببعض هذه البقرة المذبوحة، يعني ميت يضرب ميت، يعني شوية عظم أو لحم من البقرة المذبوحة يضربوا بها الميت اللي هو قدامهم دوت اللي هو القتيل، فإذا بهذا الميت أحياه الله سبحانه وتعالى. فلما أحياه الله سبحانه وتعالى فسأله موسى عليه السلام من قتلك؟ فقال له فلان ده اللي هو واقف وسطهم. وبعدين مرت الأيام والراجل ده مات، فإذا بهؤلاء يكذبون على الميت ويقولون أنه هذا الميت الذي أحياه الله بين أيديهم كذاب. تخيلوا رماعة أن ناس وصلت بدرجة اللجاجة والعند أن هم بيكذبوا أمام نبيهم، يعني المسألة بالنسبة لهم بقت استمراء. ربنا سبحانه وتعالى عتب تماما على هذا الفعل، فقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني ربنا سبحانه وتعالى عتب عليهم أنهم لم يتأثروا بإحياء الموتى ولم يتأثروا بالآيات الواضحات التي جعلها الله سبحانه وتعالى على يدي موسى عليه السلام ذكرى لهم وعبرة لهم وموعظة لهم، يعني لم يتأثروا مطلقا. ان الناس الطبيعي ان لما تشوف آية كونية او آية من كتاب الله سبحانه وتعالى الطبيعي ان احنا نتأثر بكلام الله، الطبيعي ان احنا تلين القلوب، طبيعي ان القلب يبدأ يتغير، ولما القلب يبدأ يتغير يدخل فيه مشاعر الخوف، مشاعر الرجاء، مشاعر الرهبة، مشاعر احساس الاقبال، مشاعر ان هو عايز يستزيد، مشاعر احساس انه محتاج يفهم، مشاعر الضعف، مشاعر العجز، مشاعر الاستعانة، هو محتاج انه يعرف ده. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ يقول اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع، ان من الحاجات السيئة ان القلب لا يخشع. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول عن اهل الجنة قال وكل ضعيف متضعف. النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على ان اهل الجنة الرحمون الذين قال الرحمون يرحمهم الله، واحد في قلبه رحمة، واحد في قلبه لين، واحد قلبه بيتأثر بالمشاهد اللي بيشوفها، بيتأثر بالموعظة، بيتأثر بالآيات الله سبحانه وتعالى اللي بتحدث. تخيلوا لما ربنا سبحانه وتعالى يقلب الدنيا سبحانه وتعالى، لما ربنا سبحانه وتعالى يبعث بلاء عام أو يبعث مشكلة، يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ثم الناس لا تتأثر بأمر الله سبحانه وتعالى، لا تتأثر بسنة الله سبحانه وتعالى. قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي من بعد رؤية الآيات، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قتادة بيقول عذر الله سبحانه وتعالى الحجارة ولم يعذر قسوة قلوب بني آدم، يعني متخيلين ربنا بيقول إن في واحد قلبه تحجر وأصبح صلبا حتى أنه أصبح صلب زي الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة، يعني حتى الحجارة لا ده في قلوب أسوأ من الحجارة. الحجارة لو حطيتها في وسط النار عمرها ما بتتأثر، الحجارة لو عملت فيها إيه ما بتبقى حجارة، يعني عارفين ربنا بيقول بل حتى الحجارة ممكن تتأثر. قال أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. بيقولوا إن فيما قولين جمهور أهل العلم يعني إن هذا المثال للحجارة، وبعض أهل العلم نقل ابن أبي حاتم وغيره ونقل الكتبي عن مسألة إن هذا مثال للقلوب نفسها، إن يعني التشبيه القلوب بالحجارة ده واضح، لكن بقيت بقى المثال، هل بقيت المثال ده على الحجارة ولا أيضا هو على القلوب؟ يعني في أثر وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، قال هذا كثير البكاء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، قال هذا قليل البكاء، قال وإن منها لما يهبط من خشية الله، قال هذا أهل الخشوع والخشية لله سبحانه وتعالى، واللي هو إذا يتلى عليهم يخرجون للأذقان سجدا ويقولوا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أنهم إذا قرئ عليهم آيات القرآن يتأثروا تأثر شديد. وقال الجمهور إن, إن, إن هذا مثال للحجارة، وأن حتى الحجارة ينتفع بها ولكن هذه القلوب لا ينتفع بها، يعني حتى الحجارة ممكن حجارة يتفجر منها الأنهار، وممكن حجارة تتشقق فيخرج منها عيون الماء، وممكن حجارة تهبط من خشية الله. كان رازي له كلام جميل، نقل عدة أقوال، ثلاثة أقوال في يهبط من خشية الله. قيل أن الله سبحانه وتعالى ينزل الحجارة آيات كونية على الناس، زلزال، بركان، حاجة مخيفة، فالناس تهبط أي تسجد لله سبحانه وتعالى هذه الحجارة، أو قيل أن الحجارة تهبط من خشية الله، أي الحجارة تسقط من أعلى، كما روي عن ابن عباس أن الحجارة تسقط من أعلى إلى أسفل سجودا لله سبحانه وتعالى، أنه ما من حجر يسقط إلا من خشية الله سبحانه وتعالى، وقيل غير ذلك. شهد أن ربنا سبحانه وتعالى يقول أن هذه القلوب أو أن هذه الحجارة، حتى هذه الحجارة ينتفع بها، وهناك قلوب لا ينتفع بها، هناك قلوب أشد من الحجارة. ولو حملناها على معنى القلوب، أن هناك قلوب تتأثر منفجرة، يعني تتأثر بسرعة. ده يعني لو هنضرب مثال، يعني ناخد عبرة، ان قلوب في قلب بينفجر، يعني قلب بيفضل يعني بيسمع الآيات يتأثر تأثر شديد، فينهمر بالبكاء ويقرر أنه تنقاد روحه في طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي قلب بيجي بالتدريج، اللي هو يقولوا انفجار الأنهار سرعة جريان الماء، وفي قلب بينفجر منه يعني بيشقق، يعني بتنزل نقطة ورا نقطة ورا نقطة ورا نقطة لحد ما القلب يشقق، يعني يتصدع. هذا قلب يتغير تدريجيا. وهناك قلوب تخير من خشية الله سبحانه وتعالى، فلا تستطيع أن تتمالك نفسها أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذه قلوب الأولياء والصالحين والسابقين. إن تسمع بقى من توبة يقول لك توبة مش عارف مالك بن دينار، ولا مثلا الصديق أبو بكر، ولا يعني في ناس تغيرت، أو عمر بن الخطاب، تحس إن واحد تغير، كان يقوله لو أسلم حمار بن الخطاب لما أسلم عمر بن الخطاب، وفجأة لما عمر يسلم تحس إنه يقول لك وكان بين على خديه أخدود من كثرة البكاء من خشية الله، وكان عمر شديد البكاء يضع وجهه على التراب ويقول ويلي ويل أمي إن لم يرحمني ربي. إن إزاي عمر تحول هذا التحول بهذه السرعة؟ هذه قلوب. فالله سبحانه وتعالى عتب على من لم يتغير بأوامر الله سبحانه وتعالى. هو إحنا يا جماعة مسألة إن إحنا نتغير بأوامر الله سبحانه وتعالى دي في إيدينا؟ في إيدينا إن إحنا نتبع كلام الله سبحانه وتعالى. إحنا قلنا يا جماعة يعني المرة اللي قبل السابقة تقريبا اتكلمنا على مسألة ان اعمال القلوب، اعمال القلوب تتبع اعمال الجوارح. يعني الانسان انا عايز اشعر بالخشوع، انا عايز اشعر بالصلاة صلي كتير، انا عايز اشعر بقراءة القرآن اقرأ القرآن كتير، وحاول تتفكر في القرآن، وحاول تتدبر القرآن. عايزين ناخد بالاسباب. احنا دايما او في فكرة يعني منتشرة يقول لك اصلا مش هعرف اصلي الا اذا كان في ايه، اذا كنت لاقي قلبي. فانا بنين انا مش لاقي قلبي ومش حاسس بالخشوع، بص انا كده فصلت، فانا مش هعرف اصلي بقى النهاردة. لا لا لا، انا اصلا متضايق فانا مش هعرف افكر القرآن النهاردة. اصلا مش لاقي قلبي فانا مش هعرف انزل في عمل خير النهاردة. اصلا صراحة مقفول كده من الموضوع، فانا مش هروح النهاردة ان انا مثلا اسمع درس حاجة بتكلمني على ربنا. طبيعة ان احنا نرتب علاقتنا بالله سبحانه وتعالى على مجرد المشاعر. يا جماعة العبودية مش كده، العبودية ان احنا محتاجين نرضي الله سبحانه وتعالى. هنا ربنا سبحانه وتعالى لام على هؤلاء انهم لم تتأثر قلوبهم، لانهم لم ينقادوا لأمر الله سبحانه وتعالى. يعني لما ينقادوا لأمر الله سبحانه وتعالى، لما يستسلموا لأمر الله سبحانه وتعالى، هؤلاء لما قتل منهم القتيل كان ينبغي عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. ولما جاءهم موسى بآيات واضحات، ولما الله سبحانه وتعالى أحيا لهم الموتى، كان ينبغي عليهم أن يصدقوا ويخشعوا، لكنهم لم يتأثروا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى عتب عليهم وضرب مثال مخيف، مثال أن واحد قلبه كالحجارة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال لنا قبل كده ان الحجارة نفسها لو تليت عليها ايات القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فايه الحجة؟ يعني ايه الحجة ان انا قلبي ما بيتأثرش؟ ايه الحجة ان انا مش لاقي قلبي؟ ايه الحجة؟ طب ما القرآن بين ايدينا، ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نتلوه ونتدبره ونعمل به ونتذاكره وان نعيش به حتى تلين هذه القلوب وحتى تتغير هذه الحياة. يبقى احنا كده بعد هذه الايات الطبيعي ان احنا مش هيبقى لنا حجة بعد ذلك، لان الله سبحانه تعالى أنزل هذا الكتاب مؤثرا في كل شيء. حتى الحجارة بصلابتها وقوتها لو نزل عليها هذا القرآن لا رأيت هذه الحجارة خاشعة متصدعة من خشية الله سبحانه وتعالى. والقلوب تتفجر والحجارة تتفجر ويخرج منها الخير. فلماذا لا تتفجر هذه القلوب؟ ولماذا لا يخرج الخير من هذه القلوب؟ ولماذا لا تلين هذه القلوب؟ هنا دي إرادة بقى. هنا يبقى في نقطة احنا هنوصل لها، ودي آخر حاجة في المثل، ان اللي ما عملش ده هو يريد ذلك، هو اختار ذلك، هو نفسه مش عايز يعمل ده، هو مش عايز يعمل ده، هو حقيقة نفسه بتأبى ان هو يعمل. عارفين من الأقوال الجميلة في لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يقولوا نسوا الله يقولوا فأنساهم أنفسهم، يقول لك ليه يعني مسألة إن ليه ربنا قال أنفسهم، يعني يقول لك النفس لما بتذكر في القرآن لأن الإنسان يريد النفاسة، يعني الإنسان يبحث عن أن يكون الأعلى، فربنا سبحانه وتعالى يجعل الإنسان متواضعا بكلام الله سبحانه وتعالى، حتى لأنه الإنسان إذا عرف كلام الله سبحانه وتعالى وإذا عرف أمر الله سبحانه وتعالى فإنه يتواضع بين يدي رب، فإنه يعرف أنه مخلوق ضعيف عاجز جاهل يحتاج إلى ربه في كل شيء، وأن ربه قدير عليم حكيم، وهو مهيمن على كل شيء. فهنا يبدأ الإنسان يحصل نوع من أنواع التغير. فهنا لا ينبغي علينا أن نتناسى كلام الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي علينا أن نجعل كتاب الله وراء ظهورنا، لا ينبغي علينا أن نحتج بأن أصلا مش لاقي قلبي. خلينا يا جماعة نتعامل مع كلام الله سبحانه وتعالى تعامل حقيقي. الله سبحانه وتعالى إله حقيقي، إله فوق السماوات حقيقة، هذه سماوات حقيقية، له عرش حقيقي، ونحن عبيد على هذه الأرض حقيقة، والله سبحانه وتعالى سيبعثنا ويحاسبنا حقيقة، هذه حقائق. فوالله إذا عتب علينا شيء فينبغي علينا أن نأخذ هذا العتاب محل الجد. ربنا سبحانه وتعالى يعتب على الناس أو يعتب على بني إسرائيل أنهم طال عليهم الأمد بعدما رأوا الآيات ثم ظلت قلوبهم قاسية، ولا ينبغي عليها أن تظل قاسية. وما الذي يحصل إيه؟ المفروض أن ربنا سبحانه وتعالى لما يريهم الآيات، لما تتلى علينا الآيات الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى حمده، واللي ربنا سبحانه وتعالى مدحه، واللي ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليه، واللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه، أن القلوب تتغير، أن القلوب تتأثر، مش بس مرحلة أنها تتأثر تأثر أنها تبكي، لا، تتأثر حتى يخرج منها النفع، يعني زي ما الحجارة خرج منها نفع وخرج منها ماء وانفجرت بالعيون وانفجرت بالأنهار وهبطت من خشية الله، كذلك ينبغي على القلوب أن يخرج منها النفع، كما قال الله سبحانه وتعالى أما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض. البغوي كان له كلام جميل أرجو مراجعته، هو وابن كثير في مسألة الحجارة وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد لما اهتز وقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيد، والجزع الذي حلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الجمادات تتفاعل هي أيضا مع الإيمان بأمر الله سبحانه وتعالى، مع أنها جمادات لا عقل لها ولا تكليف لها، لكنها أيضا تتفاعل مع أهل الإيمان بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن بعض الجمادات الله سبحانه وتعالى جعل فيها هذه الخاصية، والله سبحانه وتعالى قال وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فكيف أن هذه الجمادات أيضا هي تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. ثم الإنسان لا يريد أن يتغير بأمر الله ولا يريد أن يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. إذا كان أهل السماوات الذين هم ملائكة السماء اللي هي لما بتنظر دايما أهل السماء أقوى من أهل الأرض وأعلى من أهل الأرض، وهم إذا نظروا إلى أهل الأرض ينظرون من أعلى إلى أسفل فيرون الأمر ضعيف، يعني اللي بيبص من فوق بيشوف الصورة على حقيقتها وبيشوف الصورة صغيرة، لو واحد واقف في البرج العشرين وبيبص على الناس من تحت بيبدأ يشوفهم في أحجام صغيرة. الله سبحانه وتعالى ذكر أهل السماوات، ذكر أن أهل السماوات يسبحون بحمده ويخافون الله سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تطئ ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وملك ساجد أو قائم لله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الملائكة تسجد لله سبحانه وتعالى، وإذا كان الكون كله يسجد لله سبحانه وتعالى، وإذا كانت الأحجار وإذا كان الجبال تتصدع من خشية الله سبحانه وتعالى، وإذا كان القرآن يؤثر في الجميع والله سبحانه وتعالى جعله أصلب من كل المعاصي. عشان كده يا جماعة ما نستغربش بقى لما تلاقي واحد مثلا كان قتل قتلة، أو واحد كان في بلد من بلاد كان بيسرق وبيزني وبيعمل كل فجور، ثم لما أسلم وتغير وإذا به من الخاشعين وإذا به من الناس الطيبين. لما تنظر في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشدة هؤلاء، يعني ما تتعجبش تشوف تأثير هذا الكتاب على على على قلوب هؤلاء، كيف لانت هذه القلوب وقشعرت هذه الجلود والقلوب بذكر الله سبحانه وتعالى، كيف تغير عكرمة بن أبي جهل، عكرمة اللي قاعد 20 سنة يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصبح عكرمة من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تغير عمر بن الخطاب الذي كان يعذب الناس على الإسلام ثم لما أسلم عمر كان عمر الفاروق فاروق الأمة، كيف تأثر هؤلاء بكلام الله سبحانه وتعالى، لأنه أنهم تلوه حق تلاوته، يعني اتبعوه حق اتباعه، يعني كان ينزل عليهم الأمر فيستمعونه فيعملون به، فلما يعملون به يزداد الإيمان فتخشع القلوب فيزدادوا إيمانا، وهكذا سلسلة، تعمل عمل صالح إيمانك يزيد، إيمانك يزيد، ثم عمل عمل صالح تاني، تعمل عمل صالح يوم الإيمان يزيد، إيمانك يزيد، ثم تعمل عمل صالح تاني، وهكذا في دائرة الله سبحانه وتعالى يحبها. قال الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. نقل غير واحد على مسألة منها الأخيرة ديت، هل ديت على الحجارة ولا على القلوب، و الرازي رد على يعني نقل القولين ورد على أنها للقلوب، وقال لا يستبعد أن تكون للحجارة، فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. قال: وما الله بغافل عما تعملون، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعرف ويعلم تمام العلم ما يفعله الناس. وكلمة ما تعملون مش ما تعلمون، يعني دي النقطة اللي احنا عايزين نطلع بها يا جماعة، ان احنا ينبغي علينا ان نعمل وراء القرآن، يعني ينبغي علينا ان نسمع القرآن ثم نعمل، ينبغي علينا ان نبحث في كل آية من آيات الله ما العمل، اعمل ايه هذا حتى تتأثر القلوب، يعني تأثر القلوب له سبب ولو ناتج، عشان قلبي يتأثر محتاج ان انا انقاد، محتاج ان انا استسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى، محتاج ان انا كل ما اعرف آية ابدأ اعمل بيها، لما اعمل بيها قلبي يتأثر، فيبدأ القلب ده يحصل ايه، يحصل انه يستصلح، يبدأ يلين، يبدأ ينور، يبدأ الظلمة اللي فيه تزول، يبدأ جزء من الفساد اللي فيه، وجزء من الكسل اللي فيه، وجزء من العجز اللي فيه، وجزء من الاعتقادات اللي كانت بتعوقني ان انا اكمل تبدأ تتغير، فيبدأ أنقاد مرة أخرى، فيبدأ القلب يحصل فيه دورة أخرى إن أنا أعمل مرة أخرى. قال الله سبحانه وتعالى: وما الله بغافل عما تعملون، فعلينا أن نجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. طبعا وإحنا داخلين على هذه الليالي الكريمة ليلة القدر، فينبغي علينا أن نكثر أو نجتهد غاية الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذه ليلة لها قدر عند الله سبحانه وتعالى، فينبغي علينا أن نعظم ما عظم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.